لقد جاء أحمد المبعوث فينا. أتعلمون من هو أحمد؟ إنه محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المدينة يحمل الحق المبين. إنه رسول الله قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. وتآخينا بلالا وخضيرا لنحيد. وتقاسمنا حلالا كل من فينا سعيد. وتآخينا بلالا وخضيرا لنحيد. وتقاسمنا حلالا كل من فينا سعيد. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. ذا قباء نفتديه مسجد للعابدين. أنزل القرآن فيه شامل دنيا ودين. ذا قباء نفتديه مسجد للعابدين. أنزل القرآن فيه شامل دنيا ودين. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. مرحبا يا مصطفانا يا إمام العالمين. أنت من حق هدانا فيك أنوار اليقين. مرحبا يا مصطفانا يا إمام العالمين. أنت من حق هدانا فيك أنوار اليقين. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. قادم صوب المدينة يحمل الحق المبين. أحمد المبعوث فينا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. رحمة للعالمين.